منى القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع خلق جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. رفضت شاعرية الشاعر صلاح عبد الصبور وأيضا ما أتيح له من عيون الشعر الأجنبي العالمي قديمه وحديثه، بالإضافة إلى ما امتلأت به كتب شتى ومصادر عدة من شاعرية فياضة وحس تعبيري وتصوير فريد يجيء في مقدمتها أناشيد الإنشاد أو نشيد الأنشاد في العهد القديم على لسان داود، وهي تتوهج بالشعر أو بروح الشعر وبالإبداع في التصوير وفي صبر أعماق العواطف والأحاسيس عند المحب، وعلى غرارها وبتأثير منها صاغ صلاح عبد الصبور قصيدته أغنية حب، وفيها يقول: وجه حبيبي خيمة من نور، شعر حبيبي حقل حنطة، خد حبيبي فلقة رمان، جيد حبيبي مقلع من الرخام، نهدى حبيبي طائران توأمان أزغبان، حضن حبيبي واحة من الكروم والعطور، الكنز والجنة والسلام والأمان قرب حبيبي، لقد صنعت من ضلوعي ذلك الصندوق أوتاره الظلام والخيال مقلتاي عازفان، وجئت في بستانك الصغير يا مليكة النساء في غبشة المساء من بعد ما أنفقت يومي في الغناء للصحاب، حدثتهم عن لوعتي يا جرحي المخضل يا ذلي، وكلهم جريح وليس مثلي واحد، جيد حبيبي مقلع من الرخام، وجه حبيبي خيمة من نور. علقت أقداري على خيط رفيع من ضياء، صنعت منه مركبا من الدخان والمداد والورق، ربانها أمهر من قاد سفينا في خضم، وفوق قمة السفين يخفق العلم، وجه حبيبي خيمة من نور، وجه حبيبي بيرق المنشور، جبت الليالي باحثا في جوفها عن لؤلؤة، وعدت في الجراب بضعة من البحار، وكومة من الحصى، وقبضة من الجمار، وما وجدت اللؤلؤة سيدتي، إليك قلبي واغفري لي، أبيض كاللؤلؤة وطيب كاللؤلؤة ولامع كاللؤلؤة، هدية الفقير، وقد ترينه يزين عشك الصغير. وفي قصيدة عنوانها أناشيد غرام يقول في واحد من مقاطعها: أحبك يا ليلاي، لا القلب غادر هواه، ولا الأيام مسعفة حبي، وأنت على البين المشت وشيكة، ولما تقضى الحاج للواله الصب، وكيف احتمال البعد، والبعد لوعة، وكيف مقامي، والهوى نازع لبي، وفي كل ما ترنو له العين ذكرة لهذا المحيى الطلق والمبسم العذب، دام ما نرى وأفياء عطف يستظل بها قلبي، وقلت لقلبي والأماني تعلة، رسى زورقي بعد الترحل يا قلبي، وها كبير لناظري نفضت يدي مما سواه من الحب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. محمد محمود.